أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية وكانت عن كيف تحول خوفك إلى ثقة ونجاح. ممكن واحد يسأل يقول طيب كيف أكون واثق وأنا ما عملتها من قبل؟ فأقول لك ما هو هذا الشيء اللي تريد عمله؟ أنت لازم تكون محدده. ما هو هذا الشيء اللي تريد عمله؟ تريد أن تكون مدرب ناجح؟ تريد تكون كاتب متميز؟ محلل سياسي؟ ماذا تريد أن تكون؟ رسام؟ ماذا تريد أن تكون؟ فأقول لك هل أحد عملها من قبلك؟ إذا في شخص على وجه الكرة الأرضية واحد عملها فإنت هتستطيع أنك تعملها، وأكثر من ذلك ممكن تكون أنت أكثر إبداعا منه. النجاح والثقة تبدأ مع إيماننا بالسلعة اللي إحنا بنقدمها. حذاري أن تتحدث مع نفسك بلغة المتردد، يمكن أعمل، يمكن أوصل، يمكن أنجح، هذه يمكن، ومصادر الشك ابعد عنها. أريدك تكون واثق من نفسك، فعلا واثق، واثق. أريدك تسترجع موقف عظيم في حياتك لا يمكن تنساه، كنت واثق فيه من نفسك بشكل كبير، شعرت في تلك اللحظة إنه العالم كله بين يديك. لازم يكون مر عليك هذا الموقف، موقف شعرت إنك أنت مرتفع عن الأرض بمقدار يمكن 50,000 قدم، بمقدار الثقة اللي كانت عندك في تلك اللحظة. أريدك تسترجع هذا الموقف، استرجعه. كيف كنت واقف يومها؟ كيف مشيت؟ إيش الكلمات اللي استخدمتها؟ استرجعها. صدقني حتى تزيل هذا الخوف لازم تغير قوانينك العقلية، لازم. لا تقيدها، لا تكبر الأمور، لا تحملها أكثر مما تحتمل. أريدك تختار أحد أكبر أخطائك الكبيرة واللي سببت لك ألم، كل ما تذكرتها تشعر بالخوف من أنك تحاول مرة ثانية. اسأل نفسك إيش الشيء اللي استفدته من هذا الخطأ. أريدك تصغر هذا الخطأ، مهما كانت أخطائك صغرها لأنك تستفيد منها. أنا بتكلم على الأخطاء اللي بتحصل في حياتنا اليومية، مش الأخطاء المتعلقة بالحلال والحرام والكبائر، لا، هذه تحدث فيها العلماء. أنا أتحدث عن أخطاء دخلت في مشروع خسرت بسبب خطأ، ما كملت تعليمك بسبب خطأ، هذه الأمور الدنيوية. أريدك تسترجع هذه الأمور. هل في فرص ضاعت عليك؟ حتى لو في فرص ضاعت عليك بسبب أخطائك، لا تخلي الخوف هو اللي يسيطر عليك، هو اللي يتخذ القرار نيابة عنك. الفرص ممكن تعود مرة ثانية لو أنت استطعت أنك تستفيد من أخطائك، لكن يا ترى إيش هو الثمن اللي أنت جالس تدفعه وأنت ما بتحاول؟ قرأت في كتاب أنه بنت صغيرة أيام السود ما كانوا مستعمرين في التفرقة العنصرية، كان في بنت صغيرة عمرها 5 سنوات جاءت إلى عمها، أمها أرسلتها وهي البنت صغيرة سوداء، فقالت له إن أمي تريد منك 50 سنتا. وكان هذا السيد اللي هو يعتبر سيدها مشغول بيعمل بعض الأمور في المزرعة، فقال لها أغربي عن وجهي، أغربي وإلا ضربتك. فسكتت البنت ثم عاودت الطلب مرة أخرى وقالت له إن أمي تقول لك أنها محتاجة 50 سنتا. فقال لها أغربي وإلا مزقتك بهذا الحزام، كان في يده حزام كبير وقاعد يشتغل في المزرعة. فوقفت البنت وقالت له إن أمي تقول لك إنها محتاجة 50 سنتا. فتقدم هذا الرجل ليضربها، فتقدمت البنت باتجاهه، هذه الفتاة الصغيرة تقدمت باتجاهه 2 خطوات وصرخت في وجهه إن أمي تقول لك أنها محتاجة 50 سنتا. فنظر لها الرجل ولما رأى الإصرار والثقة في عينيها دفع بيده وحط يده في جيبه وأخرج 50 سنت وقال لها خذي يلا اغربي عن وجهي. قصة حقيقية. اللي عنده ثقة بيواصل بيستمر حتى إذا جاءت عقبات في الطريق يتجاوزها، لكن اللي ما عنده ثقة ما يتحمل النتائج على الإطلاق، يهرب، يرمي مسؤوليته وفشله على الآخرين. هذا أسهل شيء ممكن يعمله. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.